حزم نحن كنا معه في بعض الأحاديث ورددنا عليه في بعض الأحاديث. من هذا الحديث قال رحمه الله تعالى: وقد غلط قوم فقالوا الاختلاف رحمة. رحمه الله الألباني محدث العصر مجدد لهذه الأمة أمر دينها، كان يقول: وإن كان الاختلاف رحمة إذن الاجتماع عذاب، يعني الاجتماع عذاب. ولذلك هذه المسألة فيها تفصيل صراحة. أحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما روي طبعا: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إشكال، أنا لا أريد، يعني ما أريدون أن أنا أعتذر عن درس، لكن في الليل أنا أخشى عليهم، الناس ينتظرونني، سأذهب إليهم وأكون عند المسجد بإذن الله، يكون الدرس بإذن الله، بإذن الله يكون الإفصاح إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله أفعل ذلك إن شاء الله، الإفصاح الليلة بإذن الله يكون بإذن الله. طيب، قال أبو محمد: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا. شوف هذا الكلام حتى العقل يرفضه والفطرة ترفضه. قال: إن كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب من توريد أهل الفسق الوجوه ضرورية، أحدها أنه لا يصح من طريق النقل. ثم قال: أما الرواية أصحابي كالنجوم في رواية ساقطة، وهذا حديث حدثني أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري قال: أنا أنبأنا أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي قال: أنبأنا علي بن عمر بن أحمد الدرقطني حدثنا القاضي أحمد بن كامل خلف، ثم قال: حدثنا عبد الله بن روح حدثنا سلام بن سليمان أو سلام بن سليمان حدثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال محمد: أبو سفيان ضعيف، والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوع وتعصب الجناية به، وهذا منها بلا شك، فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف الإسناد. وكتب عليه أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أن هذا الحديث روي أيضا من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال: وعبد الرحيم زيد عبد الرحيم بن زيد وأبوه متروكان، وحمزة الجزري مجهول. وكتب إليه النمري اللي هو ابن عبد البر يعني: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد بن مفرج حدثهم قال: حدثنا محمد بن أيوب الصموت قال: قال لنا البزار: أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا، بلا شك أنها مكذوبة. حق ما قاله ابن حزم كلام ماتع. وهنا نقول بأن حديث أصحابي كالنجوم له طريقان، طريق له طريق جابر أخرجها الدرقطني في المؤتلف المختلف، وابن حزم طريق أيضا، وفيها أبو سفيان وهو طلحة بن نافع، وهو يعني قد قال بعض العلماء أنه ثقة في نفسه لكنه لم يسمع من جابر سوى أربعة أحاديث، وغالب حديثه عنه صحيفة، لذلك ضعف العلماء رواية أبي سفيان عن جابر لأنه لم يسمع منه. وما وحديثه و و و وكما قلنا روايته صحيفة، وإن كان هذا يتساهل فيه بعض العلماء، هذا يتساهل فيه بعض العلماء، ولذلك الشافعي رد رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي لأنها صحيفة. فالمسألة هنا يعني لا تعصب الجناية بأبي سفيان. الحارث بن غصين الثقفي روى عن الأعمش وعنه سلام بن سليم قال ابن عبد الله في كتاب العلم مجهول، وذكر الطوسي في رجال الشيعة، وروى عنه جعفر الصادق وسمى جده ونسبه فقال الحارث بن غصين ابن هند الثقفي الكوفي. وسلام بن سليمان وابن الصور الثقفي قال ابن عدي منكر الحديث، والجناية تعصب بسلام بن سليمان، هو منكر الحديث، وذلك الحديث ضعيف جدا. وعامة ما روي حسان إلا أنه لا يتابع عليه، قال أبو حاتم ليس بالقوي، ونسائي يعني وثقه، وهذا هذا وهم من النسائي. وروى أخرج ابن عبد البر في جامع العلم، وفي عبد الرحيم بن زيد الحواري العمي هذا متروك، هذا متروك، ولذلك الحديث موضوع برواية العمي. قال البخاري تركوه وقال يحيى كذاب، وقال أبو داود ضعيف، وأبوه أيضا ضعيف، ضعف ابن عين وابن حاتم وأبو حاتم قال ضعيف، والنسائي أيضا ضعف، وحمزة بن حمزة الجزري النصيبي ابن أبي مليكة ومكحول وطائفة عنه على وعنه علي بن ثابت وشبابه وجماعة، قال ابن معين لا يساوي ثلثا، حمزة بن حمزة الجزري لا يساوي ثلثا، هذه ثلاثة يعني كلهم أضعف من بعض أوهى من بعض. قال فيه البخاري منكر الحديث أجهزه قتله البخاري، انتهى الموضوع. قول البخاري في راوي هو منكر الحديث هذا معناه أنه أجهز عليه تماما. قال معين لا يساوي ثلثا، قال البخاري منكر الحديث، فإذا الحق أنه ليس مجهولا بل هو معروف وهو ضعيف جدا بل متروك، ولذلك حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهو حديث موضوع لا يصح بحال من الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ناحية النظر لا يمكن أن يقال بأن الاختلاف رحمة ثم ذلك الوفاق يكون عذابا، هذا كلام باطل. بهذا نكون قد انتهينا من الدروس الليلة والله الحمد والمنة، إن شاء الله نؤمل أن يكون الإصلاح في معاده بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، نصر الله بك يا زول، أحسن الله عليك، جزاك الله خيرا عبد الله، زادك الله حرصا وجعلك شامة لأهل الشام، بوركت أم الأبرار، أحسن الله عليك. انت خطم لي سؤال عن العرش يغفر الله لي ولكم، تفضلي أيتها الفقيهة المؤصلة، أين سؤالك أيتها الأصولية؟ جزيت جانا سكينة، أنت من أجداد طلبة العلم، فبالله لا تتقاعسي أو لا تتأخري، مع أني وثقت أن الحمد لله السماع لا ينقطع عنكم، لكن لا تتغيب عن الدرس، الأمة تحتاج لأمثالكم، جزاكم الله خير. عقبة التقوى صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين اللهم أمين. جزيت الجنة دكتور أحسن الله عليك، جزيت الجنة يا سمع أحسن الله عليك. معنا ثاني عطوة وشكرا بوركت، جائز يعني ايش اللي جائز؟ الاخت داليا نحن ندفع مبلغ معين كل شهر التأمينات لأجل تأمين تكاليف الميت اذا توفي، لما يموت شخص تأميناتها لا تدفع تكاليف صندوق الميت ونقل الجثمان، هل هذا فعل حلال؟ نعم حلال، يجوز هذا يجوز. بوركت يا فستان الحكمة احسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، ما ادري ما افعل معكم هنا وهنا. نعم أم عبد الرحمن جزاكم الله خيرا، الله أكبر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياك وكل الحاضرين لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير الضراء مضرة والفتنة مضلة، اللهم أمين. ربي يحفظكم جميعا، أنتم أهل فضل وخير. كما تقول أجل فاضل، يقول الشيخ سعدي رحمه الله من عالم جليل في تفسير عن عرش الرحمن أنه أعظم الخلقات أوسع المخلوقات وقبة المخلوقات، قالوا أنه أجمل المخلوقات إلا أنه لم يستدع جزية جماله، فهل مر بكم؟ لم يرد أي دليل على هذا الباب في هذا الكلام، لكن يمكن أن يقال بأن الجمال الذي يتحدث عنه أنه على أنه فوق السماء وهو أوسع من السماوات والأراضين، قد يكون هذا الجمال لأن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم عظمه إلا الله، فهذه العظمة جمالا، قد يكون هذا استنباطا، لكن لم يرد ولا دليل صريح في مثل هذا الباب. سمر تقول أنا لكن لا أستطيع التعليق، لا أعرف لماذا، ما أدري، هو في شيء في المكسر حقا، لكن جيد أنتم الآن تكتبون هنا، نفع الله بكم الأمة الإسلامية جميعا. نعم نعم تفضل يا باشمهندس نعيم، أنا خادم لك فتحت أمرك، استغفر الله، هذا فضلكم يا أم الأبرار، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، إني أحبكم جميعا في الله هنا وهنا. زوج ما رضع مع أبوها، هل الزواج باطل؟ لو رضع مع أبيها 5 رضعات مشبعات فهو أبوها هو عمها، فلابد من فسخ العقد، لابد لو 5 رضعات مشبعات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، ما في دليل، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم جميعا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.